قيل كانوا يقولون العجب أن الله تعالى لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب، وهو من فرط حماقتهم وقصور نظرهم على الأمور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوة. هذا وإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصر عن عظمائهم فيما يعتبرونه إلا في المال وخفة الحال. أعون شيء في هذا الباب، ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كذلك، وقيل تعجبوا من أنه بعث بشرا رسولا كما سبق ذكره في سورة الأنعام. أن أنذر الناس، أن هي المفسرة أو المخففة من الثقيلة فتكون في موضع مفعول أو حينا، وبشر الذين آمنوا عمم الإنذار إذ قلما من أحد ليس فيه ما ينبغي أن ينذر منه، وخصص البشارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا به حقيقة، بأن لهم قدم صدق عند ربهم سابقة ومنزلة رفيعة. سميت قدما لأن السبق بها، كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليد، وإضافتها إلى الصدق لتحققها والتنبيه على أنهم إنما ينالونها بصدق القول والنية. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قال الكافرون إن هذا يعنون الكتاب وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لساحر مبين، قرئ لسحر مبين، وقرأ ابن كثير والكوفيون لساحر، على أن الإشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول أمورا خارقة للعادة، معجزة إياهم عن المعارضة، وقرئ ما هذا إلا سحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض التي هي أصول الممكنات في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته، ويهيئ بتحريكه أسبابها وينزلها منه، والتدبير النظر في أدبار الأمور لتجيء محمودة العاقبة، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، تقرير لعظمته وعز جلاله، ورد على من زعم أن آلهتهم تشفع عند الله لهم، وفيه إثبات الشفاعة لمن أذن له. ذلكم الله أي الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية، ذلكم الله ربكم لا غير، إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك، فاعبدوه وحدوه بالعبادة أفلا تذكرون. تتفكرون أدنى تفكر فينبهكم على أنه المستحق للربوبية والعبادة، لا ما تعبدون، إليه مرجعكم جميعا بالموت أو النشور لا إلى غيره، فاستعدوا للقائه، وعد الله وعد الله حقا، مصدر مؤكد لنفسه، لأن قوله إليه مرجعكم وعد من الله حقا، مصدر آخر مؤكد لغيره، وهو ما دل عليها وعد الله، أو ما دل عليها وعد الله، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده بعد بدئه وإهلاكه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بعدله أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم، أو بإيمانهم، لأن العدل القويم، لأنه العدل القويم، كما أن الشرك ظلم عظيم، وهو الأوجه لمقابلة قوله: والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فإن معناه ليجزي الذين كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم بسبب كفرهم، لكنه غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة والعقاب، واقع بالعرض، وأنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين بما يليق بلطفه وكرمه، ولذلك لم يعينه. أما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم أفعالهم، والآية كالتعليل لقوله إليه مرجعكم جميعا، فإنه لما كان المقصود من الإبداء والإعادة مجازاة الله المكلفين على أعمالهم، كان مرجع الجميع إليه لا محالة، أو كان مرجع الجميع إليه لا محالة. ويؤيده قراءة من قرأ أنه يبدأ بالفتح، أي لأنه، ويجوز أن يكون منصوبا أو مرفوعا بما نصب وعد الله أو بما نصب حقا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. هو الذي جعل الشمس ضياء، أي ذات ضياء، وهو مصدر كقيام أو جمع ضوء كصياط وسود، والياء فيه منقلبة عن الواو، وعن ابن كثير ضياء بهمزتين في كل القرآن على القلب بتقديم اللام على العين. والقمر نورا، أي ذا نور، أو سمي نورا للمبالغة، وهو أعم من الضوء كما عرفت. وقيل: ما بالذات ضوء وما بالعرض نور، وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها، والقمر نيرا بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الضمير لكل واحد، أي قدر مسير كل واحد منهم منازل، أو قدره ذا منازل، أو للقمر وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعاينة منازله وإناطة أحكام الشرع به، ولذلك علله بقوله لتعلموا عدد السنين والحساب. حساب الأوقات، تعلموا حساب الأوقات من الأشهر والأيام في معاملاتكم وتصرفاتكم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، إلا متلبسا بالحق مراعيا فيه مقتضى الحكمة البالغة. نفصل الآيات لقوم يعلمون، فإنهم المنتفعون بالتأمل فيها. وقرأ ابن كثير والبصريان وحفص يفصل بالياء: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض من أنواع الكائنات لآيات على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لقوم يتقون العواقب، فإنه يحملهم على التفكر والتدبر. نعود إلى ما بدأنا به في أول سورة يونس عليه الصلاة والسلام، وهذه السورة مكية. معنى ذلك أنها نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ترى أن الآيات إنما تخاطب الكافرين وتبين صدق بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الحقائق على خلق الله عز وجل، وأن الأمر بيد الله، وأنه لا شيء بيد الأصنام أو بأيدي المخلوقات التي تعبد من دون الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ربنا عز وجل أخذ يتحدى الكفار ويبين لهم أن هذا الكتاب هو من عند الله، إنه مؤلف من هذه الحروف التي رأيناها والتي هي من حروف الهجاء، والتي يتحدى فيها ربنا أن يأتي الكافرون البلغاء العلماء الشعراء الفصحاء الخطباء أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل سورة من هذا القرآن الكريم، مجتمعين ومتفرقين. ولقد تكلم العلماء كلاما كثيرا عن الحروف التي بدأ فيها القرآن الكريم بعض هذه السور، وربما كان فيها شيء أيضا مما يخاطب الله عز وجل فيها عباده، ولو كان هذا الأمر على ما يقوله البعض إنما يكون رمزا للغات أخرى، مثل مثلا تنبه ويا رجل إلى غير ذلك مما كتم ما جاء في تفسير هذه الأشياء. على كل حال، وبعضهم توقف فيها فقال الله أعلم بمراده في ذلك. ثم بدأ القرآن الكريم يشير إلى آيات القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة: تلك آيات الكتاب الحكيم. لقد تضمن هذا القرآن آيات متعددة. هذا القرآن الذي وصف بالحكمة لاشتماله على كثير من الحكم، وعلى كلام حكيم، وعلى كلام رزين، وعلى كلام محكم، وعلى كلام لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، يدل كل ذلك على أنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك تحدى الله عز وجل الخلق جميعا، وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة، وإنه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتهي مع انتهاء المعجزة، ولكن هذه المعجزة التي أيد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية على الأزمان، باقية على مر الأوقات، ما باقية على مر الدهور. ولذلك ترى أن هذا القرآن فيه أشياء عجيبة جدا لا يبنى على كثرة الرد. كلما قام عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء أو مفكر من المتفكرين يتفكر، فإذا يجد به أشياء جديدة. كل ذلك لا يمكن أن يكون من صنع البشر، ولا يمكن أن يكون من صنع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تعجب أو جاء بهذا الأسلوب ربنا تبارك وتعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. أكان للناس عجبا؟ أكان هذا الأمر إيحاؤنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحمد بن عبد الله الذي اخترناه ليكون رسولا، ليكون خاتما للأنبياء والمرسلين، أكان هذا الأمر سبب، أكان سببا من أسباب تعجبهم أو من أسباب نكرانهم أن الله عز وجل يرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرسل إلى زعمائهم وعظمائهم وأصحاب أموالهم؟ لماذا لم يرسل القرآن إلى رجل عظيم من القريتين؟ هكذا كانوا يتفكرون، لأنهم إنما كانوا يقدسون المال، وكانوا يقدسون الشهرة التي كانت فيهم. والله سبحانه وتعالى يبين للناس أن هذا المال إنما هو عرض زائد لا قيمة له، حتى قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أو تعجبوا كيف يرسل الله عز وجل هذا القرآن على بشر؟ ألا ينبغي أن يكون هنالك ملك أو أن يكون واحد من الجن؟ لماذا تستغربون ذلك؟ العجب كل العجب بالنسبة إليهم، كيف يرسل الله عز وجل هذا القرآن وهذه الرسالة إلى يتيم أبي طالب؟ أليس ذلك من حماقتهم؟ أليس ذلك من قصور نظرهم؟ أليس ذلك من جهدهم بحقيقة الوحي؟ أليس ذلك بعدم علمهم بالنبوة؟ نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشرفهم جاها ومنصبا وقبيلة وشرفا، ولكنه مع هذا كان قليل المال، كان خفيف الحال. نعم، هذا الأمر لا ينبغي أن يتعجب منه. هل تعجبتم بعد ذلك أن يكون بشرا رسولا؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ ما هو الإيحاء؟ الإيحاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البشارة والنذارة. أما النذارة للكافرين الذين لا يستجيبون لأمر الله، عند ذلك يعاقبهم الله عز وجل. أما البشارة فتكون للمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فخص الله سبحانه وتعالى لهم سابقة رفيعة عنده، سماها أن لهم قدم صدق. نعم، هذه النعمة التي أعطاها الله إياهم إنما ينالونها بصدق أفعالهم، وصدق أقوالهم وصدق نياتهم إلى غير ذلك مما بذلوه لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. والكافر عندما لا يجد شيئا يجيب فيه في العقل قال الله عز وجل قال الكافرون إن هذا لساحر أو قالوا إن هذا لسحر مبين. إذن هكذا عندما لا يجد إلا الأمور الخارقة والمعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل، عندما تأتي المعجزة فإن معنى المعجزة يقول فيها كل نبي من الأنبياء آية صدقي أني رسول الله إليكم، أني جئت بهذه المعجزة التي أيدني الله عز وجل بها من أجل أن تصدقوني بأني رسول من عند الله. ها هو سيدنا نوح كانت له تلك المعجزة العظيمة التي أمره الله عز وجل بصنع السفينة التي نجا فيها المؤمنون وغرق بتركها الكافرون. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي دخل في النار ولم تمسه النار فكانت عليه بردا وسلاما. هذا سيدنا سليمان الذي سخر الله له الجن والريح إلى غير ذلك. هذا سيدنا موسى الذي انقلبت عصاه ثعبانا مبينا تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. هذا سيدنا عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. كل نبي أوتي معجزة من المعجزات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات كثيرة مثلهم، ولكنه أوتي بمعجزة خالدة خارقة باقية إلى يوم الدين، إنها القرآن الكريم الذي يتحدى فيه البلغاء الذين كانوا يقدسون الكلمة، الذين كانوا يقدسون الشعر، الذين كانوا يقدسون الخطابة، فيجعلون لذلك سوقا في كل سنة ويعلقون أشرف ما يسمعونه على جدار الكعبة. إن هذا الأمر الذي كان عندهم يتحداهم القرآن الكريم جميعا مجتمعين بمعارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله الذي أنزله الله عليه. ثم بعد ذلك لا يستطيعون إلا أن يقولوا، إما بعضهم يقول هذا العمل كله سحر أو ينسب هذا العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ساحر مبين. ربنا عز وجل يقرب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ربنا سبحانه وتعالى ورب الناس جميعا، هذا أمر الله عز وجل. من القادر الذي خلق السماوات ورفعها بغير عمل، خلق الأرض فدحاها وسواها سبحانه وتعالى في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. كل شيء في هذا الكون مترابط مع بعضه البعض، لا يختل نظامه ولا تختل الحكمة من خلقه، ترى كل شيء يدل على وجود الله تبارك وتعالى، وكل شيء يدل على أن له موجد وأن له مدبر وأن له صانع، على ما اقتضته حكمة الله عز وجل وعلى ما اقتضاه كيف يكون أمر كل مسألة وعاقبة كل أمر من الأمور في هذه الحياة الدنيا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هنا يقرر الله سبحانه وتعالى عظمته، يقرر الله عز وجل جلاله وحكمته، يرد ربنا عز وجل على الكافرين: تعبدون الأصنام من أجل أن تكون لكم شفيعة يوم القيامة؟ لا، وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، لا يوجد شفيع إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى. الشفاعة لله أو لمن أذن الله عز وجل. لذلك هنا أثبت ربنا عز وجل الشفاعة مثلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء الذين يدعون هذه الآلهة التي هي دونهم، دونهم في الوصف، دونهم في الخلق، صنعوها بأيديهم ثم سولت لهم أنفسهم وسولت لهم الشياطين أن يعبدونها من دون الله. ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم. الموصوف بالخلق، الموصوف بالإعادة، الموصوف بالإحياء، الموصوف بالإماتة، الموصوف بالرزق، الموصوف بالقدرة على كل شيء، الموصوف بخلق السماوات والأرض، الموصوف بأن هذا كلام الله عز وجل. ذلكم الله الموصوف بهذه الصفات التي تقتضي صفات الألوهية والربوبية ربكم لا غير، لا يشاركه شئتم أم أبيتم، لا يشاركه أحد في شيء من ذلك. فالنصيحة: فاعبدوه، اعبدوه أي وحدوه بالعبادة، قولوا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعبدوه وحده بالعبادة، لا تعبدوا أحدا سواه، لأن النفع والضر إنما يأتي من عنده لا من عند أحد سواه. أفلا تذكرون، أفلا تتنبهون، أفلا تعقلون. أدنى تفكر ينبهكم على أن المستحق للعبودية والربوبية الله سبحانه وتعالى لا أحد سواه، لا ما تعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. أفلا تذكروا، إذا فاعبدوه أفلا تذكروا. ثم ذكرنا ربنا بقوله: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اعبدوا من؟ الذي ترجعون إليه جميعا. لا بد أن تفارقوا الحياة، ولا بد أن يأتي ملك الموت الذي وكل بكم فتموتون وتفنون ويبعثكم الله عز وجل من قبوركم وينشركم يوم القيامة وتقفوا في مكان واحد. استعدوا للقاء الله، استعدوا لوعد الله تبارك وتعالى. اعلموا أن الله وعد المؤمنين، وهذا وعد الله حقا، وعد البشرية جميعا أنه سيجمعهم في صعيد واحد، أن الصحائف ستنشر عليهم. ذلك الأمر كما قال حقا، أي أحقه حقا، يؤكد ذلك ربنا عز وجل: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. الله عز وجل بدأ الخلق وأهلك الخلق بالموت وأعاد الخلق يوم القيامة. لماذا؟ للحساب والجزاء، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. القسط هنا العدل. فربنا عز وجل عندما يعطينا من فضله، ولكن عندما يعاقب يعاقب بعدله. فربنا سبحانه وتعالى عندما يجزي المؤمنين بعدله، أي بالعدالة والقيام بالعدل. في هؤلاء المؤمنون قاموا بإيمانهم عدلوا الأمر، فابتعدوا عن الظلم وابتعدوا عن الشرك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعد لهم منزلة عظيمة، الجزاء الأوفى، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ما هو الجزاء؟ الجزاء جعله ربنا سبحانه وتعالى غير منطوق به بكثرته وعمومه. ولكن ماذا قال عن الكافرين؟ والذين كفروا، أي بربهم، أشركوا بعبادته، كفروا برسوله، لم يعبدوا الله، لم يوحدوا الله، أشركوا معه آلهة أخرى، عند ذلك بهذا الكفر لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لذلك هذا الجزاء الذي بينه الله عز وجل من العقاب، لذلك هذا الإبداء وهذه الإعادة، كل ذلك من أجل أن يحسن إلى المحسن وأن يعاقب المسيء. فالله عز وجل يتولى بكرمه إثابة المؤمنين بما يليق ذلك بلطفه وكرمه وإحسانه، ولذلك لم يعينه ربنا عز وجل. أما عقاب الكفرة فكأنه عبارة عن داء ساقه إليهم، وذلك بسبب سوء اعتقادهم، بسبب شؤمهم، بسبب شؤم أفعالهم، بسبب كفرهم بالله عز وجل وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان المرجع جميعا لله كما وعد، أخذ ربنا عز وجل يبين لنا بعض قدرته، فقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. قال هو الذي جعل الشمس ضياء، أي ذات ضياء، ضياؤها من نفسه، نعم من نفسها، نعم كما قال قام قياما فجعله مصدر، نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والقمر نورا، فالقمر له نور إنما يأخذه من الشمس، ولذلك قال ما كان بالذات فهو ضوء وما كان بالعرض فهو نور. وقد نبه الله عز وجل أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيرا بعرض مقابل الشمس، فيأخذ ضوءه من الشمس ثم يعكسه بعد ذلك. قدره منازل، منازل، هذه المنازل، القمر له منازل بعدد هذه الأيام، في كل شهر ينمحق في بعضها ويظهر في بعضها ويكون بدرا في بعضها، علم فيه الناس جميعا الأيام، قدروا كلما دارت دورة للقمر كان هنالك من الأيام شهرا، وعدوا كلما مر عليهم 12 شهرا عدوا ذلك سنة. ولو تأملت هذا في كلام الله عز وجل وعددت كلمة يوم في كتاب الله عز وجل لوجدت أن عدد الأيام في كتاب الله 65 و300، وعدد الشهور التي ذكرت 12 شهرا في كتاب الله عز وجل، وترى هذا لا تستطيع أبدا أن يقوم أي إنسان مهما على شأنه فيجمع ما بين هذه العلوم وما بين هذه الكلمات وما بين هذا التعداد الذي جعله الله سبحانه وتعالى لتعلموا عدد السنين والحساب. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، ولذلك نحن نعرف صومنا ونعرف حجنا ونعرف أعيادنا ونعرف آجال سنيننا ونعرف كل ذلك عن طريق القمر. وكذلك تعرف المرأة عدتها سواء كانت من عدة طلاق أو عدة وفاة عن طريق الأهلة، حتى إن المرأة لينتظم أمر نفسها من حيض وطهر في دورة كاملة للقمر. فأسأل الله عز وجل أن يفهمنا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي خلق الله عز وجل ذلك بالحق، متلبسا بالحق، واقعا بالحق. الله يفصل يبين هذه الآيات لقوم يعلمون، إنما يخاطب من يفك من يجعلون من تفكيرهم وأفئدتهم وعقولهم سببا لإيمانهم، سببا لتأملهم، سببا لانتفاعهم. ثم بين ربنا عز وجل آية أخرى من آياته، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إذا ترى هذا الاختلاف في الليل والنهار، هذا الاختلاف اليوم يزيد النهار وينقص الليل، وآخر يزيد الليل وينقص النهار، وهكذا تتكون الفصول التي خلقها الله عز وجل من صيف وشتاء وربيع وخريف، وكيف تنمو النباتات وتنمو الأشياء. وإنما يجعل الله كل شيء بقدرته وحكمته جل وعلا، وذلك دليلا على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وكمال علمه سبحانه وتعالى. فلنتق الله عز وجل في عواقب أمورنا، ولنتفكر في خلق السماوات والأرض. ربنا إننا آمنا، ربنا إننا آمنا بك، آمنا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا بأن هذا القرآن من عند الله، آمنا بالحشر وبالنشر، آمنا بالحساب، آمنا بالجنة والنار، آمنا بأن كل شيء من خلق الله، آمنا بأن الشفاعة لا تكون إلا لله أو لمن يأذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم من الذين تبت عليهم وغفرت لهم ذنوبهم وكفرت عنهم سيئاتهم، وجعلتهم مع النبي الكريم يشربون من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.